ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها الناس، إن في اختلاف الليل والنهار لآيات ظاهرة، وإن في تعاقب الشهور والأعوام لعبرة زاجرة، وإن في اختلاف الأحوال لعظة كافية. فما للعقول عن فهم هذه الحقائق قاصرة، وما للقلوب عن المواعظ نافرة، وما للهمم عن العمل الصالح فاترة. أم أننا كما قال ربنا: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. أفما رأيتم عباد الله كيف تسير بكم الليالي والأيام؟ أما شهدتم سرعة مرور الشهور والأعوام؟ أما عاينتم ما بين ذلك من ذهاب الأخيار والأشرار؟ وفي كل لمحة وخطرة يصار بنا إلى دار القرار. فوا عجبا لواقف وهو في حال وقوفه يرحل، ولراكب لا يدري إلى أي الدارين يركب. الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الباب ما الدار. الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله، وإن خالفت فالنار. هما محلان ما للمرء غيرهما، فاختر لنفسك أي الدار تختار. ما للعباد سوى الفردوس منزلة، وإن هفوا هفوة فالرب غفار. ألا وإنكم عباد الله في أوان تمحى فيه بإذن الله الذنوب، وفي زمان تستر فيه بفضل الله العيوب، وفي شهر ترفع فيه الأعمال إلى علام الغيوب. شهر جاءت بفضله الأخبار، وعظم شأنه المتقون الأخيار. إن أيامنا هذه القادمة من شهر عظيم مشهور، وزمان جاء بفضله الأثر المأثور. فكان يصومه ويكثر من صيامه نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكفاه بذلك شرفا وفضلا، لأن الصوم من أهم الطاعات وأجل القربات المثقلة لميزان الحسنات. الصوم من أعظم القربات المثقلة لميزان الحسنات، والعمل الفرض الذي اختص بمضاعفة الثواب فيه رب البريات سبحانه وتعالى. قالت عائشة أم المؤمنين والمؤمنات، وحديثها في كتب الصحاح المشهورات: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. وقولها رضي الله تعالى عنها: كان يصوم شعبان كله، قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت أيضا كما في صحيح البخاري: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كاملا غير رمضان، وكان يصوم شعبان كله، وكان يقول: خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. ومعنى قول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: كان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، محمول على المبالغة. والمراد كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أي يصوم معظمه وأكثره، لا أنه كان يصومه كله. ويؤيد هذا المعنى ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من طريق عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول كان يصوم شعبان إلا قليلا. وقوله أيضا كما في سنن النسائي لا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام ليلة حتى الصباح ولا صام شهرا كاملا قط غير رمضان. ومن هذه الأدلة يتبين خطأ من يذهب إلى استحباب صيام شهر شعبان كله ووصله برمضان. وأعظم خطأ منه من يسرد صيام ثلاثة أشهر على التوالي رجب وشعبان ورمضان، وهذا خلاف الهدي المحمدي كما يظهر. لذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى مبينا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع: ولم يصم صلى الله عليه وسلم الثلاثة الأشهر سردا كما يفعله بعض الناس، ولا صام رجبا قط ولا استحب صيامه. ويظهر أيضا خطأ من يقول أنه لا يجوز أن يصام في النصف الثاني من شعبان، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا انتصب شعبان فلا تصوموا. هذا الحديث الذي رواه أبو داود وهو صحيح، وإن كان على ظاهره يدل على منع الصيام بعد النصف الثاني، لكن قال العلماء لأجل التوفيق بين النصوص التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان، قالوا هذا النهي إنما هو لمن ينشئ الصيام، أي صيام التطوع في النصف الثاني من شعبان ولم يكن صام أوله. لكن من صام أول شعبان أو في أوائل شعبان وأراد أن يصوم بعض الأيام الأخرى التي في النصف الثاني فله ذلك جمعا بين النصوص وتوفيقا بينها. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من سرد الصيام في شهر شعبان، وذلك لما سأله أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، والحديث في سنن النسائي بسند حسن، قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور كما تصوم من شعبان، فقال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فقوله صلى الله عليه وسلم ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان يشير إلى أنه لما اكتنفه شهران عظيمان، الشهر الحرام وهو رجب وشهر الصيام وهو رمضان، اشتغل الناس بهما عنه فصار مغفولا عنه. وحث النبي صلى الله وسلم أمته على الصوم في شعبان فيه دليل على استحباب عمارة أوقات غفلة الناس بالطاعة، وأن ذلك محبوب لله عز وجل، وأن ذلك محبوب لله عز وجل، كما كان طائفة من السلف يستحبون عمارة وقت ما بين المغرب والعشاء بالصلاة، وكانوا يقولون هذه ساعة غفلة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يؤخر صلاة العشاء إلى نصف الليل لولا مخافته المشقة على الناس لفضيلة انفراد بذكر الله سبحانه وتعالى في وقت من الأوقات لا يوجد فيه ذاكر لله سبحانه وتعالى. والمقصود عباد الله أن من ذكر الله تبارك وتعالى في وقت غفلة الناس عن الذكر فهذا أفضل وأعظم أجرا، فكذلك الصيام في وقت غفلة الناس عن الصيام فهذا أفضل. وفي إحياء الوقت المغفول عنه بالطاعة فوائد كثيرة عباد الله، ذكر الحافظ ابن رجب منها أشياء نذكر أهمها: أنه يكون أخفى على الناس فلا يطلع عليه معظم الناس وجلهم لغفلتهم عنه، وإخفاء النوافل وإصرارها أفضل من إظهارها لسيما الصيام، فإنه سر بين العبد وربه سبحانه وتعالى. ولذا قيل عن الصيام أنه العبادة التي لا رياء فيها. وكان رجل من السلف يخرج من بيته ذاهبا إلى السوق يحمل معه رغفان فيتصدق بهما ثم يصوم، فيظن أهل بيته أنه أكلهما في السوق، ويظن أهل السوق أنه أكلهما في بيته. وهذا يدل على ما كان عليه القوم من الإخلاص وإصرار العبادة ما أمكن. ومن فوائد إحياء الوقت المغفول عنه بالطاعة عباد الله أنه يكون أشق على النفوس، وأفضل الأعمال أشقه على النفوس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر نصبك. وسبب ذلك أن الناس تتأثى بما تشاهده من أحوال البشر، فإذا كثرت يقظة الناس وطاعتهم كثرت بعد ذلك طاعات الناس لكثرة المقتدين بهم، فتسهل الطاعة على الجميع. ومن ذلك قالوا أن المصيبة إذا عمت خفت، فكذلك الطاعة إذا سهلت وأتاها جميع الناس سهلت عليهم. ولذلك عباد الله ترون في شهر الصيام الناس يصومون على اختلافهم وتباينهم في تحملهم وصبرهم على المشاق، فيستوي في ذلك المدمن على الخمر والمدمن على الصيام والصغير والكبير. وأما في أوقات غفلات الناس، أما إذا كثرت الغفلات وأهلها تأسى بهم عموم الناس، فيشق على نفوس المستيقظين منهم طاعتهم لقلة من يقتدون بها فيهم. ولهذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أبناء أمته الذين يأتون في الأزمان المتأخرة، قال: للعامل منهم أجر 50 منكم، لأنكم تجدون أعوانا عن الخير ولا يجدون. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كالهجرة إلي، العبادة في الهجر أي في القتل وزمن الفتنة، كالهجرة إلي أي كالهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب ذلك أن الناس في زمن الفتنة يتبعون أهواءهم ولا يرجعون إلى دين، فيكون حالهم شبيه بحال أهل الجاهلية فإذا وجد منهم من يتمسك بدينه ويعبد ربه ويتبع مراضيه ويجتنب مساخطه كان بمنزلة من هاجر من بين أهل الجاهلية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، متبعا لهداه، ممتثلا لأمره، مجتنبا لنهيه. وهكذا الحال عباد الله لمن صام في شهر شعبان، فهو شبيه بحال من ذكرنا من عباد الله النجبى الذين استغلوا أوقات الغفلات بالطاعة فكانوا لربهم قربا، وفي مثل هذا الزمان من الغربة. فيا من فرط في الأوقات الشريفة وضيعها وأودعها الأعمال السيئة، ما استودعها. أما علمت أنك في شهر ترفع فيه أعمالك وأقوالك، أفما تحب أن تطيب خاتمتك وتسعد آمالك، أم تراك ضمنت الفوز بالجنان فقنعت بما عندك من العمل والإيمان، قطعت شهور العام لهوا وغفلة، ولم تحترم فيما أتيت المحرم، فلا رجبا وافيت فيه بحقه، ولا صمت شهر الصوم صوما متمما، ولا في ليالي العشر الذي مضى كنت قواما ولا كنت محرما. ف فهل لك أن تمحو الذنوب بعبرة وتبكي عليها حسرة وتندما وتستقبل الشهر الجديد بتوبة لعلك أن تمحو ما تقدم؟ فالله تعالى نسأل أن يوفقنا لاغتنام الأحوال الشريفة ولاغتنام الأوقات التي نعيش فيها. نسأله تعالى أن يبصرنا بعيوبنا وأن يهدينا سواء الصراط، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، أيقظ العالم من سبات وجمعهم من شتات وهداهم من حيرة وضلال وأخذ بأيديهم إلى مدارج الخير ومناهج السعادة، صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن هذه الدنيا سوق عامرة والناس فيها تجار، والتجارة إما مع الله سبحانه وتعالى، وربح هذه التجارة الحياة الطيبة في الدنيا والسعادة الأبدية بالآخرة، وإما مع الشيطان، وربح هذه التجارة الشقاء والضنك والهم والغم والحزن والشقاء الأبدي والجحيم الصرمد في الأخرى. قال صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، وليس هناك ثالث يساوم على نفس العبد وماله. قال بعض السلف: رأيت العبد ملقى بين الله تعالى وبين الشيطان، فإن تولاه الله لم يقدر عليه الشيطان، وإن تركه الله أخذه الشيطان. فرحم الله عبدا جرد عزمه للوفود على ربه وفر إليه يستجير من كبير جرمه وعظيم ذنبه، وخسر عبد كلما استنهض لنيل الأرباح تقاعد، وكلما قرب للخيرات تباعد، وكلما نودي للفلاح مساعد. فتالله ما لأقوام كلما دعوا لم يجيبوا الداعية، ولغفل كلما استحثوا على الطاعة لم يزدادوا إلا توانية. يلقي الشيطان في قلوبهم التسويف والتأميل، فيؤخرون الطاعة والواجبات وقد استطاعوا السبيل. تالله لو دعاهم ملك من ملوك الدنيا إلى كرامة لصاروا إليها ابتهاجا، ولبادروا لإجابة دعوته أفرادا وأزواجا. فكيف إذا دعاهم ملك الملك سبحانه فأبوا أن يكونوا أهله وخلانه؟ فوالله لو يعلم المعرضون عنه كيف انتظاره لهم ورفقه بهم وشوقه لترك ذنوبهم لماتوا شوقا إليه. إذا كان هذا حاله سبحانه وتعالى بالمعرضين عنه، فكيف يكون حاله وشأنه بالمقبلين عليه؟ بفرد خطيئة وبفرد ذنب من الجنات أخرجت البرايا، فكيف وأنت تطمح في دخول إليها بألوف من الخطايا؟ ألا وإنكم عباد الله على أبواب شهر رمضان سيطل عليكم عن قريب كما يطل عليكم النهار، وبالأمس ودعتموه إذ مر عليكم كلمح الأبصار. فهلما نتساءل عن عامنا هذا كيف قضيناه، ونفتش كتاب أعمالنا كيف أمليناه؟ فإن كان خيرا حمدنا الله وشكرناه، وإن كان غير ذلك استغفرنا الله سبحانه وتعالى ورجعنا إليه وتبنا إليه سبحانه وتعالى. ألا تعلم عباد الله أن غاية أمنية الموت وهم في قبورهم ساعة يتمنون فيها الرجوع لأجل توبة وعمل صالح، فكيف ونحن نفرط في أعمار وأوقات تفلت منا سدى، فلا نستفيق إلا بعد أن يأتينا من الموت صائح. الناس عباد الله في التوبة وحظهم منها على أربعة أقسام. فمنهم من لم يوفق إلى التوبة أصلا، بل ييسر له عمل السيئات من أول عمره إلى آخره فيموت مصرا عليها، وهؤلاء هم أشقياء الناس والعياذ بالله. ومنهم من ييسر له عمل الخيرات وعمل الصالحات، ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ما أصعب الانتقال من البصر إلى العمى، وأصعب من ذلك الانتقال من الضلالة إلى الهدى، ومن التقى إلى المعصية. ومنهم من يقضي حياته في البطالة والغفلة وفي السيئات، حتى إذا ما بقي له إلا وقت يسير للرحيل عن هذه الدنيا فيعمل بعمل أهل الجنة، فيعمل بعمل أهل الجنة ويوفق لعمل الصالحات، وهذا لا شك أنه قد نال حظا كبيرا من السعادة. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الصنف هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أراد بعبد خيرا استعمله. قالوا: كيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه. ومنهم، وهم أشرف الناس وأرفعهم منزلة وقدرا عند الله عز وجل، من يفني عمره في طاعة الله سبحانه وتعالى ثم ينبه على قرب الأجل ليجد في التزود ويتهيأ للرحيل بعمل يصلح للقاء أن يكون خاتمة العمل. ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، قال: فقد نعيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه فأخذ بأشد ما يكون اجتهادا في أمر الآخرة. إذا كان عباد الله سيد المحسنين عليه الصلاة والسلام أمر بأن يختم عمره بالزيادة في الإحسان، فكيف بالمسيء من أمثالنا وقد باع بالخسران والحرمان؟ فيا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، قد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان، واتلو القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن، كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الداني. الله تعالى نسأل أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارثة منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من هدانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أيها المؤمنون، إن الله تعالى أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته، فقال: يا إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.